الحجاب الشرعي أول ما يدخل فيه حجب إيش؟ حجب الوجه. فإذا كان أخونا قد فهم من الحجاب الشرعي ما فهمه بعض الناس من أنه تغطية جميع الجسم حتى الشعر إلا الوجه، فهذا ليس بصحيح. الحجاب الشرعي أول ما يدخل فيه تغطية الوجه. بقينا في المشكلة عند الرجل، يقول إن أمه ترفض هذه المرأة، يعني كانها تقول طلقها، لكنه راغب فيها لأنها ملتزمة، راغب في المرأة لأنها ملتزمة، فهل يحقق رغبته أو رغبة أمه؟ الجواب يحقق رغبته ولو عصى أمه، حتى لو دعت عليه ما يهم، ما دامت المرأة ملتزمة وليس فيها إخلال في دين وهي متحجبة الحجاب الشرعي لكن أمه كرهتها، فلا عبرة بكراهة الأم. لأن بعض الأمهات مع الأسف إذا رأت أن الزوج يحب زوجته جعلت الزوجة كأنها ضرة، كأنها امرأة ثانية وكرهتها، وقال لها الشيطان إن ولدك يفضل زوجته عليك، فتمتلئ غضبا وتقول أنا والله. إذا قالت أنا والله وش يقول؟ قول نعم. هي ولا أمه ظالمة في هذا الحال، لا شك أنها ظالمة، حتى لو قالت سأدعو الله عليك ودعت الله فإن الله لا يستجيب لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، وهذا إثم، لا شك أنه إثم. الولد هو ظالم، الولد أحب زوجته لأنها ملتزمة، وإذا كانت الأم لا ترغب لا ترغب. ولهذا جاء رجل إلى أبي عبد الله الإمام أحمد بن حنبل وقال يا أبا عبد الله إن أبي أمرني أن أطلق زوجتي، إن أبي أمرني أن أطلق زوجتي وأنا راغب فيها. قال لا تطلقها لا تطلقها. فقال الرجل يا أبا عبد الله أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر طلق امرأتك لأن عمر أمره أن يطلقها، يعني عمر قال لابن عبد الله طلق امرأتك فطلقها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته لأن أباه أمره. قال بلى، يقول الإمام أحمد لكن هل أبوك عمر؟ جواب سديد. عمر لا شك أنه إنما أراد من ابنه أن يطلقها لأنه رأى بقاءها عنده فيه مفسدة له، لا شك، وإلا ليس عمر هو الذي يفرق بين المرء وزوجه. لكن أبا هذا الرجل ربما يكون كره امرأته لأن ابنه إيش يحبها، فيقول له الشيطان إن ابنك يقدم زوجته عليك، فيتضايق ويقول طلقها. والحاصل أنه إذا أمرك أبوك أو أمك بأن تطلق زوجتك وهي ملتزمة وأنت راغب فيها فلا تطعهما، لأن هذا ضرر عليك، ربما لا تجد امرأة على هذا المستوى، وهما لا ضرر عليهما في بقائها عندك. نعم، جزاك الله خيرا. سائر يقول هل يلزم على الإنسان المسلم أن يتخذ له مذهبا من المذاهب الأربعة أو يتخذ منها ما ذهب عليه جمهور العلماء؟ نعم، العامي في الواقع نرى أن يتبع علماء بلده، أن يتبع علماء بلده الذين عرفوا بالأمانة والعلم، ولا يمكن نقول للعامي اتبع ما شئت، لو قلنا هذا لكان فيه مفسدة عظيمة، فيه مفسدة عظيمة. مثلا لو قال إنسان إنه لمس امرأة لشهوة وهو متوضئ وأكل لحم إبل وهو متوضئ وقام يصلي، قلنا له الآن صلي بلا وضوء، لأنك انتبهت لإمام أحمد فقد أكلت لحم إبل وهو ينقض الوضوء، وانتبهت الآخرين اللي قالوا بأنه لا ينقض لكن ينقض مثل المرء لشهوة فقد صليت بغير وضوء. فقال ابن بكير أتبع الإمام أحمد في أن مثل المرأة لا ينقض الوضوء، وأتبع الآخرين في أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء. إذا صلى صلاة باطلة على كلا القولين، وصار تلاعب في هذا. فلذلك نرى أن العامية يتبع علماء بلده إذا كانوا معروفين بالعلم والأمانة ولا ينظر إلى أحد. أما طالب العلم الذي يمكنه أن يجتهد ويراجع الأدلة وينظر فيها، فهذا يتبع من يرى أنه أقرب إلى الصواب. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز تذكير الناس في المقبرة أحيانا؟ هل يجوز تذكير الناس تذكير في المقبرة أحيانا إذا رأى أن الناس قد أصابتهم الغفلة والإعراض عن الله وأراد أن يعلمهم بعض أحكام الجنائز مع ذكر خطبة الحاجة بين يدي الموعظة أحيانا؟ أنا لا أرى هذا، وأرى أن مكان المواعظ هو المساجد، وأما المقابر فليست محلا للمواعظ. اللهم إلا نادرا لسبب، لكن بشرط أن لا يكون كالخطبة يقوم ويخطب، وذلك أنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أحرص الناس على بذل الخير والنصيحة أنه خطب الناس في المقبرة أبدا. غاية ما ورد فيما نعلم أنه كان على شفير القبر، وأظن إحدى بناته تدفن، فقال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. كل إنسان له مقعد، إما في الجنة وإما في النار. نسأل الله أن يجعل مقاعدنا ومقاعدكم في الجنة، آمين. قالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل يعني على ما كتب؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذه موعظة لا شك، لكن ما هي على أنه قام وخطب خطبة الحاجة وأطال الكلام. ثانيا، مر يوم من الأيام وهم في مقبرة البقيع ينتظرون تلحيد القبر في جنازة رجل من الأنصار، فجلس وجلس الناس حوله كعادتهم رضي الله عنهم، وكان في يده مخصرة يعني عود ينكت به الأرض، فجعل يحدثهم حديثا عاديا بما يجري للإنسان حين موته وبعد دفنه حتى يلحد القبر. لكنه كان عليه الصلاة والسلام إذا دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ولهذا ينبغي للإنسان إذا حضر جنازة وتم دفن الميت أن يقول: اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ثبت، اللهم ثبت، اللهم ثبت، لأنه الآن يسأل الإنسان في قبره من حين ما يدفن عن ثلاثة أشياء: عن ربه ودينه ونبيه. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم. الخلاصة أنه ليس من السنة إقامة الخطب والمواعظ في المقابر إلا على حسب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. نعم. يقول السائل: قوله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: في كل 20 دينار زكاة، أو كما قال. يقول ابن عبد البر أنه لم يثبت في تحديد نصاب الذهب شيء إلا عن طريق الحسن بن عمارة، وأجمع على أنه متروك. نعم. وقال هذا صحيح، أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء في تقدير نصاب الذهب، لكن ما ذكر مقارب، لأن الدية كانت 12,000 درهم وألف مثقال ذهبا، وهذا مقارب. وفقهاء الحنابلة رحمه الله أخذوا بهذا التقدير، فما دون 20 مثقالا من الذهب ليس فيه زكاة، وما كان منها فأكثر ففيه الزكاة، وهي في الجرام 85 جراما. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه تقول امرأة صغيرة لم يبدو عليها الشيب بعد، تريد أن تصبغ شعرها بالأسود وقد كانت صبغته بالأحمر، فهي تريد أن تعيده إلى حالته الأصلية، والصبغة السابقة لا تزول إلا بعد فترة طويلة، هل يجوز لها أن تصبغه بالأسود وما الدليل على ذلك؟ يقول يجوز أن تصبغه بلون ليس أسود خالصا بل منزوف بالحمرة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشيب غيروه وجنبوه السواد، وورد أيضا وعيد شديد في تغيير الشيب بالسواد، فنقول لا بأس أن تصبغه بشيء وسط بين السواد والحمرة حتى يزول عنها هذا البياض الذي في رأسها. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل عن حكم زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، علما عن أن أغلب النساء لا يأتون من أجل الصلاة في الروضة بل يأتون لزيارة القبر. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. أولا، في زيارة المرأة للقبور مطلقا هل هي جائزة أو لا؟ والصحيح أنها حرام، وأنه لا يجوز للمرأة أن تزور القبور. ثانيا، هل زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام زيارة لقبره أو لا؟ بناء على أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليس بارزا خارجا، بيننا وبينه ثلاث حوائل، ثلاثة جدران، فزيارته ليست زيارة حقيقية لزيارة القبور لوجود الفاصل. وعلى كل حال نحن نرى أن الأحوط بالنسبة لزيارة المرأة لقبر النبي عليه الصلاة والسلام الأحوط أن لا تزوره، والسلامة خير من الوقوع في المشتبه. والحمد لله إذا قالت المرأة السلام عليك أيها النبي ولو كانت في أقصى المشرق أو المغرب، فإن الله وكل ملائكة يحملون هذا السلام إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة أن تأتي شيئا مشتبها في حكمه مع وجود أمر واضح. جزاكم الله خيرا. نعم. سائل يسأل عن أنت مدلس يا معرف، مضى أكثر من نصف ساعة على موقفنا الليلة الماضية. نعم. طيب نكمل إلى 12 إن شاء الله. يسأل عن مشروعية رفع اليدين في صلاة الجنازة التكبير. نعم، الصحيح أنه يسن للإنسان أن يرفع يديه في كل تكبيرة من تكبيرات الجنائز، في الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة. نعم، الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة. نعم. نعم. لا، أربع وخمس أيضا. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كبر خمسا، لكن أكثر ما يكبر عليه الصلاة والسلام أربع، يرفع يديه في كل تكبيرة. والحكمة من ذلك مع ورود السنة به أن صلاة الجنازة أقوال فقط، فكان من المناسب أن يصحب هذه الأقوال إيش؟ أفعال، يرفع يديه في كل تكبيرة. نعم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول شيخ، ذكرتم حفظكم الله في شرحكم العقيدة الواسطية عن الحديث عن نشر الدواوين أن الذي ينوي عمل ولم يعمله كتب له أجر النية كاملة، في الحديث أن رجلا له مال وينفق منه وآخر ليس لديه، فقال لو أن لي مثل فلان لفعلت مثل ما فعل، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء، أما في العمل فلا يتساويان في أجره، استدلالا بحديث ذهب أهل الدثور بالأجور. نعم. هل لكم أن توضحوا لنا هذا؟ طيب، نحن نقول أن الإنسان إذا هم بحسنة، هم أن يصلي ركعتين وسعى في ذلك، ولكن حيل بينه وبينها بعذر لا مدفع له، فهذا يكتب له إيش؟ أجر العمل كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل ليس عنده مال، قال ما هذه؟ لقوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. واما من هم بالحسنه ولكنه لم يعمل اسبابها الا انه عاجز عنها فهذا يكتب له اجر النيه فقط. الدليل ان الفقراء الذين شكوا الى النبي عليه الصلاه والسلام لم يقل لهم انتم والاغنياء سواء، بل قال لهم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. واما اذا تركها ليس عجزا فهذه تكتب حسنه فقط، ولا يشارك العامل في اجره لا في النيه ولا في العمل. جزاكم الله خير. انتهى العهد الذي بين. كم الساعة؟ الثانية عشرة. بارك الله فيكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم.